السلام عليكم. أول شيء أعتذر على فترة الانقطاع الماضية لأني كنت على سفر، رحت دورت لي أحد البلدان المعروفة بالثلج، ورحنا تمردغنا هناك وانبسطنا شوي ورجعنا، وإن شاء الله يعني يكون هذا دافع لعطاء أكثر وتقديم شيء أفضل في المستقبل. قصة الليلة التعلق في عائلة جزائرية تدعى عائلة العربي بن شريف. هالقصة هذه سببت يعني ضجة كبيرة في ذاك الوقت. شنو القصة؟ رجل جزائري متزوج وعنده 3 من الأولاد وبنتين. رجل كان يعمل في شركة سونطراك. سونطراك هذه شركة نفطية معروفة جدا في الجزائر، وكانت أموره مستقرة. لكن الرجل كان عنده طموح أنه يطور من يعني مكانته الوظيفية أو من مدخوله الشهري وكذا. فقرر في عام 1998 أنه ينتقل للعيش وين؟ في بريطانيا، لأن هناك في فرص وظيفية أفضل ورواتب أفضل وكذا. قال خلاص، وفعلا رتب أموره وأخذ عائلته بالكامل وانتقل للعيش في بريطانيا. عيال 3 ماشي أمورهم، الأولاد ماشي أمورهم في الدراسة، وبعد الدراسة توظفوا. أما البنات اللي هي ياسمين وصابرينا، ياسمين في ذاك الوقت كان عمرها 22 سنة، وصابرين عمرها 19 سنة. هذا في وقت وقوع الجريمة اللي كانت في عام 2008، يعني بعد مضي 10 سنوات من انتقالهم لبريطانيا. ياسمين واللي هي بطلة القصة، هالبنت هذه بنت ذكية جميلة، عندها مهارة في تعلم أو التحدث بأكثر من لغة، والبنت متفوقة دراسيا متخصصة في الكيمياء الحيوية ومجتهدة في عملها. صابرين بنت هادئة طموحة جميلة، وعندها حلم أنها تصبح طبيبة أسنان، لذلك كانت مجتهدة في تحصيل الدرجات في الجامعة. بعد مدة قررت ياسمين الانتقال إلى مدينة بريمنغهام لاستكمال الدراسة، مدينة موجودة في بريطانيا. وفعلا راحت هناك وعثرت على سكن قريب من الجامعة ورتبت أمورها، وأسرتها كانوا موافقين لأنها يعني بهدف الدراسة. جلست هناك سنة سنتين، البنت كانت أمورها طيبة دراسيا، وكانت تقضي يعني طوال الأسبوع في برنغام، لكن نهاية الأسبوع ترجع إلى أسرتها، مقر إقامة أسرتها. وعلى هالحال هذه ويجي اليوم اللي تغير أحوال هالأسرة 180 درجة، صارت لهم كارثة. بداية هالكارثة أن ياسمين دخلت في حالة من الاكتئاب، وبدت البنت يعني نفسيتها تدمر ومتوترة وتشعر بالرعب، وكانت دائما على اتصال وتواصل مع أسرتها، مع أفراد أسرتها. فالعائلة كانت خايفة عليها، البنت مرت بظروف يعني خاصة فيها، وهذا اللي بدأ يدمر حياتها. ما هي قادرة تدرس، ما هي قادرة تكمل وظيفتها أو شغلها، ما هي قادرة حتى أنها تطلع من البيت. فقرروا الأسرة هذه أن يبعثون أختها صابرينا اللي أصغر منها أنها تنتقل للعيش معاها في مدينة بريمنغهام، وكان الهدف من هذا أنها تساعد أختها أنها تطلع من الحالة النفسية اللي هي فيها وكذا. وفعلا راحت صابرينا وسكنت مع أختها ياسمين. لكن بعد مرور أسبوع أسبوعين انقطعت أخبار ياسمين وكذلك أختها صابرينا، صاروا ما يتواصلون أبدا مع أفراد أسرتهم، لا أخوانهم الشباب الثلاثة ولا أمهم ولا أبوهم. وكانوا مستغربين العائلة أنه يعني إيه لما كانت في حالة نفسية ومضايقة وكذا كانت تتواصل معاهم، لكن لما أرسلوا لها صابرينا واستقرت معاها هناك انقطعت أخبار، يتصلون على موبايلها مغلق، على تليفون الشقة اللي ساكنة فيه ما حد يرد. المهم استمروا على الحال يحاولون، يمكن مشغولين يمكن ظروف يمكن صاير شيء، أسبوع أسبوعين إلى أن بدأوا العائلة يحسون بوجود أمر غريب أو مكروه حاصل لبناتهم الثنتين. قام أخوهم الكبير أكبر واحد من الأبناء وحاول بشتى الطرق أنه يحصل على رقم حارس البناية اللي موجودة فيها شقة ياسمين فيها المدينة هذه، وفعلا قدر يحصل رقم وكلم الحارس وقال لا الله يخليك أنا خواتي ساكنين فيها الشقة، هم بس بيتأكدون يعني ما يحبون إنه أو يعني يقطعون هالمسافة هذه كلها وتطلع البنتين مثلا ممكن إنهم منتقلين إلى منطقة أخرى أو عندهم ظروف أو يعني ما يحتاج إنه يسافر لهم، فهي بيتأكد في البداية. طلب من الحارس قال الله يخليك أضرب على باب الشقة خلت ترد عليك واحدة من خواتي يا ياسمين يا صابرينا، وإذا افتحوا لك الباب بس خليني أكلم. قال الحارس حاضر. صعد الحارس للشقة ضرب الباب مرة مرتين ثلاث، كلم الشاب قال له يا ابن الحلال خواتك ما يردون ما حد يفتح الباب، وبعدين أنا صار لي تقريبا يعني أكثر من أسبوعين ما شفت أحد فيهم يطلع ولا يدخل فيها البناية. قال الله يخليك ارجع مرة ثانية اضرب الباب، اضرب الباب في اوقات متفرقة يعني مثلا الصبح الظهر يمكن يكونوا طالعين رايحين سوق ولا شيء ورجعوا او في الجامعة او زين في وقت متأخر في الليل. قال له حاضر. وفعلا هالحارس كل شوي رايح للشقة يضرب الباب الى ان مل، وصل فيه الحال انه اتصل في الوالد قال له والله يا ابن الحلال أنا ضربت الباب أكثر من مرة وما حد راضي يفتح. قال أنا أخوهم وأطلب منك أنك تكسر باب الشقة. قال لا ما أقدر، شلون أكسر باب الشقة؟ قال أنا سامح لك. قال لا لا لا أنا تبيني أبلغ الشرطة؟ حاضر. قال أبلغ الشرطة. اتصل الحارس على الشرطة وقال لهم تعالوا والله البنتين صلهم أكثر من أسبوعين وأنا طول اليوم أضرب عليهم الباب ما حد فتح ولا شفت واحدة فيهم طوال هالفترة. قاموا الشرطة وكسروا الباب ويشوفون هالمنظر المرعب اللي لا على البال ولا على الخاطر. الشقة مكركبة فوق حدر ومبعثرة الأثاث والدم في كل مكان. ينادون على البنات وينهم؟ ما في. ادخلوا الغرفة غرفة النوم الأولى ولا هذه ياسمين جثة على السرير وعارية ومطعونة أكثر من 35 طعنة، طبعا بحسب التقرير الجنائي التقرير الطبي بأن الطعنات اللي كانت على ياسمين 35 طعنة، والجثة بدأ عليها ملامح التعفن مبين أنها صار لها يعني فترة زمنية، حددوها بعدين أنه فعلا أكثر من أسبوعين. ادخلوا للغرفة الثانية يدورون الآن على أختها صابرينا ولا بنفس الطريقة، صابرين جثة على سريرها عارية ومطعونة أكثر من 19 إلى 20 طعنة، وهذا بحسب تقرير الطب الجنائي. المسرح الجريمة غريب، يعني خوات ثنتين تم اقتحام شقتهم بطريقة سلمية، يعني مش شخص كاسر الباب وداخل عليهم ولا داخل من، ما في أي علامات عنف على الأبواب أو الشبابيك. إذا هذا الشخص لابد أن كانوا مطمئنين له أو على معرفة فيه، دخل وبعدين ارتكب الجريمة. سلاح الجريمة كان سكاكين المطبخ، لا وهي السكاكين اللي كانت تستخدمها ياسمين في مطبخها داخل الشقة. يعني هذا الشخص لما دخل الشقة استغل وجود السكاكين واستخدمهم في ارتكاب الجريمة، حتى ان مبين ان في احد السكاكين اللي طعن فيها ياسمين اكثر من 35 مرة انكسرت معاه، راح جاب سكين ثانية وكمل الجريمة. هذا انسان حاقد. هني عندهم الحين مواصفات تقريبية يعني حسب اللي شافوه في مسرح الجريمة، ان هذا لابد انه يكون شخص صاحب بنية جسدية، لان هذول بنتين وبنتين في قمة حيويتهم شباب، يعني يقدرون يدافعون عن نفسهم، فمستحيل تكون بنت قدرت تتغلب عليهم، لازم شاب، ولا بعد مو اي شاب، يكون شاب متعافي يعني قادر انه يقتل بنتين بهالعمر بنفس الوقت. الشيء الثاني انه لابد ان البنتين على معرفة بهذا الشاب لان سمحوا له يدخل الشقة. الشيء الثالث ان هذا الشاب تبين بعد تشريح الجثتين بان قام بالاعتداء جنسيا على البنتين بعد قتل الفتاتين، وهذا كان سبب وجود الجثتين في حالة العري. هذا وحش، هذا حقير، هذا شنو؟ البنتين شو مسوي له؟ وليش كان ماخذ راحته بارتكاب الجريمة والاعتداء وكأنه عارف الوضع؟ هذا لابد يعرفهم. بدأ التحقيق طبعا، الحارس على طول كان من أول المشتبه فيهم، لكن أثبت مكان وجوده وقالوا له عندك كاميرات؟ قال عندي كاميرا واحدة على مدخل البناية فقط. حلو، حددوا تاريخ وفاة البنتين ان تقريبا صار لهم اسبوعين. طلعوا سجل اللي هو سجل الكاميرات اللي هو قبل اسبوعين، وشافوا منه كل شخص دخل او طلع من البناية، ولا في واحد ما كانت مبينة ملامحه لانه كان لابس مثل الكبوس اللي هو يلبس مع الجاكيت، يعني متغطي، يعني ما يبين منه الا اشياء بسيطة مستحيل انك تتعرف عليه. هذا الشخص دخل بملابس وطلع بملابس مختلفة وكان معاه كيس. قالوا اذا هذا الشخص لما دخل ارتكب الجريمة وخاف ان تكون في اثار دماء على ملابسه، لذلك غير ملابسه وحطهم في كيس وخرج فيه، مع ذلك ما عرفوه لان ملامحه مش واضحه. احتاروا، بدا التحقيق ويدورون، بلغوا طبعا الاسره اللي والده منهار كان مسكين رايح في زياره لاسرته وقاربه في الجزائر، ووصل له الخبر ان والله عثرنا على بناتك الثنتين مقتولات وتم الاعتداء عليهم وكذا، والموضوع يعني عمل ضجة. أنا أذكر قريت الخبر في جريدة كويتية عبر وكالة اللي هي وكالة الأخبار كونا الكويتية، أن الفتاتين وكذا، حتى أن ذكروا أن الفتاتين هذول كانوا يعملون في كمعلمات بار تايم في مدارس الرقص الشرقي للأولاد الصغار والبنات الصغار، يعني مثل الفلكلور الجزائري، أو يعني كانوا يعرضون الرقصات الشعبية وهالأمور هذه بالإضافة إلى دراستهم. كان الخبر مجهول من هو القاتل. المهم بدأ التحقيق مع أصدقائهم، زملائهم في العمل في الجامعة، صديقاتهم، الكل يمدح أخلاق وأسلوب وتعامل البنتين اللي هم صابرين واختها ياسمين، والكل يقول انهم كانوا بنات حيويات، يلقون السلام على الكل، يتعاملون بلطافة مع الجميع وكذا، أبدا مستحيل إن شخص يحقد عليهم. وهذا اللي صعب مهمة رجال الأمن بالوصول للمجرم. هذا اللي قتلهم حاقد، هذا كأنه عنده ثار. استدعوا أسرتها اللي بدوا يحققون معاهم لكن بدون أي فائدة. واحد من أشقاء ياسمين اللي حققوا معاها قالوا له عندنا صورة لشخص مشتبه فيه، لكن للأسف ملامحه ما كانت واضحة. هذا دخل البناية في نفس التوقيت اللي تم ارتكاب فيه الجريمة، نبي نخليك تشوف يعني الصور. قال أوكي، أول ما شافه رغم أن ملامحه ما كانت واضحة إلا أنه بدأ يصرخ، قال هذا أنا أعرفه، هذا محمد علي. قالوا له محمد علي منه؟ قال لهم هذا قصته قصة، اسمعوا السالفة. قبل سنتين من الواقع يعني عام 2006، ياسمين كانت على علاقة حب مع شاب مغربي، وهذا الشاب مهندس، وضع المادي جدا ممتاز، كان يركب سيارة فارية في بريطانيا، طبعا سيارة فارية، وعنده مكتب هندسة ويعملون عند العديد من المهندسين وكذا. المهم تقدم لياسمين بشكل شبه رسمي انه بيخطبها. في البداية كتعارف، بعدين وافقت عليه وحصل الموضوع كخطبة بإشراف أسرتها. وفترة الخطوبة كانت شوي طويلة علشان يتعرفون على بعض أكثر، ولحد ما أهد يعني تخلص دراستها، هذا كان هو الاتفاق. تعلقت ياسمين في هذا الشاب، لكن بعد فترة اتضح لها أن في أمر غريب في شخصيته. هي البنت متعلمة يعني تفهم بالدنيا، تفهم، كانت لما تسولف معها تحس ان ثقافة محمد علي ثقافته بسيطة. كانت تستغرب ان هذا شلون مهندس، يعني مستحيل مهندس في ابسط امور الحياة او الثقافة ما يعرفها. فالبنت بدت يعني تدقق عليه، تسأله تقول انت اخذت الشهادة من وين، من اي جامعة، مثلا متى اخذت الشهادة، كم كان عمرك لما دخلت، خلصت الثانوية السنة في اي سنة، تحاول انه يعني تتأكد من صحة اقواله. كلامه كان متضارب، كلامه تسأله مثلا تقول كم يعني كم كورس جلست علشان تخلص شهادة الهندسة، وبعدين شلون صدقته وشلون يعني تحاول. اكتشفت انه ما يعرف. هني بدأت تواجهه، قالت له أبي أشوف الشهادة. ليش وشنو هالسؤال الغريب وأنت شاكة فيني؟ قالت له بصراحة أبي أتأكد، لأنه مو معقولة الكلام اللي قاعد تقوله لي، تحسسني أنك ما تعرف، يعني أنت كأنك شخص مش متعلم بصراحة يا محمد. أنا أحبك، أنا أحترمك، لكن خلي يكون بيننا مصداقية. هني نهار الولد واعترف له، قال بصراحة أنا بقول لك الحقيقة. شنو؟ قال أنا مش حاصل على الشهادة. أنا صحيح إن أرسلوني أسرتي وصرفوا علي، لكن أنا ما كمل دراستي. ما كمل دراستك؟ إذن شلون تملك مكتب هندسي وموظفين؟ قالها كذلك هالأمر هذا غير صحيح، وأنا كذبت عليك، وهذا المكتب اللي أنا فرجتك يا سابق أني فرجتك يا كان هذا يعمل فيه أحد أصدقائي، وأنا كذبت عليك. زين والسيارة الفلانية؟ والله مش لي أنا، هذه تأجير، والثانية لصديقي، وأنا وضع المادي تعبان، وأصلا مش لاقي وظيفة. البنت ما كانت سطحية، ولا هي مثلا حبتها علشان هو مهندس وكذا، هي فعلا تعلقت فيه، لكن هالكذبة هذه خلتها شوي يعني. قالت له اسمع يا محمد، أنا ما عندي مشكلة إن نستمر في العلاقة، وسواء أنت عندك شهادة هندسة ولا ما عندك، أنت غني ولا فقير، إحنا ممكن نبني مستقبلنا، لكن توعدني بأنك من اليوم وطالع تكون صادق معي. قال لا أوكي. قالت لي علشان أتأكد من هالكلام أبي أشوف، أحتاج أشوف هويتك الرسمية. هني تلعثم، لأن في شكوك عندها البنت. ليش؟ ثقافة محمد غريبة شوي. البنت جزائرية، يعني من المغرب العربي. لما يقول هو محمد مغربي، فهي عارفة يعني عادات وتقاليد أهل المغرب وتونس، لأن المغرب العربي واحد يعرفون بعض. يعني محمد عنده نقص في هالمعارف أو في الثقافة المغربية، مستغربة دائما يقول لها أنا والله عشت طول عمري في بريطانيا وكذا. قالت له أبي أشوف هويتك، وتنصدم لما اكتشفت بأن أساسا محمد ما هو مغربي، محمد شاب عراقي لاجئ في بريطانيا وتعلم اللغة وكان مفلم عليها كل هالقصة هذه كلها. البنت هني خلاص قررت تقطع علاقتها في محمد. محمد انجن ما هو قادر يعني تقبل هالموضوع. خلاص خلنا نبدأ من جديد. قالت لا لا مستحيل، خلاص انت اساسا كلك على بعضك كذبة، انت ما في شيء من اللي قلت لي اصلا حقيقة. قالها ماشي، تحبل لها، يعني بدأ يراقبها كل يوم ويحاول ان يكلمها يستدرج. المهم الى ان قدر يقنعها في احد المرات ان يجلسون للتفاهم. خلاص انا راح اخليك في حال سبيلك وما راح ازعجك، لكن بشرط خلينا نجلس نتفاهم. اخذها على شقته، وهناك اعتدى عليها بالغصب عدة مرات. محمد يهدف الى شنو؟ انه يعني تكون انها ما هي بنت، وانه خلاص امام الامر واقع، ويعرف هي بنت عربية وعادات وتقاليد وكذا، وقال لها خلينا نستمر ونتزوج. البنت انهارت، اول ما طلعت منه من الشقة بلغت الشرطة وتم القاء القبض عليه وحكموا عليه بالسجن. وصارت ضجة على هالسالفة هذه، اهلها تدخلوا وحطوا محامين. محمد راح اثناء وجوده في السجن، بعد يعني استمر له سنتين في السجن، صار يرسل رسائل الى ياسمين، الله يخليك سامحيني، الله يخليك كذا. ليش؟ لانه اكتشف، او ياسمين نفسها بعد ما انتهت القضيه وانسجن اكتشفت انها حامل، وخبت هالموضوع موضوع الحمل على اهلها. يعني اهلها يعرفون فقط انها تم الاعتداء عليها، لكن ما قالت لهم موضوع الحمل. راحت اجهضت الجنين من خلف اهلها وهم ما يدرون، لكن محمد على علم، يعني بلغته لما حاول انه يتواصل معاها، وانت حقير وانت كذا، وانا على فكرة تخلصت منه. فصار يرسل لها رسائل، الله يخليك سامحيني، الله يخليك، شنو تستفيدين لما انا اكون مسجون واطلع بعد 15-20 سنة، شنو راح المهم صار يعني يترجاها. لين البنت حنت شوي وقالت خلاص، وفعلا انا شنو راح استفيد من سجنه وكذا. لكن اطلبت منه انه يتركها في حال سبيلها. قال لها انا ما عندي مانع، وعمرك ما راح تسمعين عني اي شيء، فقط تنازلي عني. راحت تنازلت عنه، وتم الافراج عن محمد في عام 2008. وهني كانت المصيبة. محمد بعد ما خرج من السجن اصلا كان متحطم متدمر بالكامل، وخصوصا ان فضيحته هذه وصلت لأسرته، وان هذا رايح لبريطانيا يلعب وكذا، ومسجون بتهمة الاختصاص، يعني حتى أنه مستحيل خلاص ينتهى المستقبل اللي موجود في بريطانيا. من يوظف شخص خرج سجون وعليه قضايا وكذا؟ فلما خرج هو أساسا حاقد ويبي ينتقم، كان مرتب النية أنه ياخذ حقه من ياسمين اللي حطمته واللي أساساً تركته، لكن تفاجأ بأن ياسمين مغيرة عنوانها، سكنت في مكان آخر، وهالفترة هذه هي كانت فترة دخول ياسمين في حالة اكتئاب بسبت الحمل وسبت أنها اجهضت وسبت يعني حست أن حياتها يعني تخربطت وتدمرت، ما كانت ماشية مثل ما هي تبي. المهم فهني أهلها أرسلوا أختها صابرينة أن تعيش معاها. في نفس الوقت محمد كان يبحث عنها، يدور عليها، يحاول يعرف وين سكنت، فتذكر بأنها كانت تعطي دروس في الرقص الشرقي للأولاد والبنات الصغار، وكان على علم بعلاقتها في أحد المعاهد للرقص الشرقي، لذلك صار يراقب هالمعهد، وفعلا عثر على ياسمين وكذلك إختها صابرينة وهم طالعين من المعهد، تتبعهم لحد ما عرف وين ساكنين في الشقة هذه اللي حصلت فيها الجريمة. ايش قام يسوي؟ صار يوقف أسفل البناية ويصرخ: يا ياسمين ردي علي، أبي أكلمك، لا تخليني أفضحك وأقول حق الجيران قصتك، يعني لأن الجيران ما يدرون شنو قصة ياسمين واللي حصل معاها والاعتداء والحمل والإجهاض والأمور هذه. فصار يهددها بالفضيحة، وكذلك راح أبلغ أسرتك اللي ما تدري أنك أجهضتي، فخلينا نتفاهم أفضل. البنت ورطت فيه، استشارت يعني نفسها الظهر، وقررت أن تخليه يدخل علشان يعني تشوف شيبي، يعني تبي تنهي الموضوع هذا. فوافقت أنها تفتح له الباب، دخل عندها الشقة وكانت أختها صابرينة موجودة، وهذا باعترافه هو نفسه، يقول: أول ما دخلت الشقة طلبت مني ياسمين وأختها صابرينة أني أكون بعيد عنهم وأني أتكلم ويسمعون مني شنو أنا محتاج وكذا، وأنه خلاص خلينا ننهي هالموضوع هذا بعقلانية. وقالت: الله يخليك، خلاص أنت دمرت مستقبلي، دمرت نفسيتي، دمرت حياتي، يا ابن الحلال فكني من شرك. فيقول: أنا جالس أحاول أقنعها وكذا. أختها صابرينة دخلت غرفتها وجلست أنا وياسمين نسولف، يعني طلبت منها تعمل لي قهوة. يعني يقول فعلا دخلت للمطبخ وأنا دخلت خلفها فقط يعني أشاهدها وأتكلم معها. في هالأثناء طبعا كانت هي رافضة رفض تام عودة العلاقة ما بيننا، وجت في بالي هالفكرة. أول ما لمحت السكين أخذت السكين من خلف ياسمين وانهلت عليها بالطعن، بعد ما وضعت إيدي على فمها، أحد إيدينا على فمها والثاني أبدأ أطعن فيها أطعن فيها لين البنت طاحت في الأرض، واستمريت في طعنها إلى أن كسرت السكين. أخذت السكين الثانية علشان فقط أتأكد بأنها ماتت، طعنتها ورحت على طول إلى غرفة أختها، ما كانت حاسة بشيء، ودخلت عليها فجأة وبديت أطعن فيها، وفعلا طعنها 20 طعنة. بعد ذلك يقول سحبت جثة ياسمين ودخلت الغرفة وعريتها واعتديت عليها، ودخلت إلى غرفة أختها وعريتها واعتديت عليها، وبعد ذلك مسحت بصماتي، حاولت أخفي كل الآثار، وطلعت من الشقة وأغلقت خلفي الباب وهربت ولا أحد درى في الموضوع. بعد ذلك مثل ما سمعتوا أهلها بدأوا يشعرون بالقلق لعدم تواصلهم معها، فهني بلغوا أو شقيقها الكبير بلغ الحارس وطلب منه أنه يتدخل أو يسأل، واكتشفوا وقوع الجريمة. ما لكم بالطويلة، لما شقيق ياسمين خلوه رجال الأمن يشوف الصورة للشخص المجهول اللي دخل بناء طلع وتعرف عليه، قال هذا محمد علي اللي كان على علاقة خطبة مع شقيقتي وحصلت مشكلة وانسجن واختي تنازلت عنه، بدأوا يدورون عليه. كان مختفي من يوم الجريمة، شيكوا ولا إلى الآن ما طلع برا بريطانيا، مستغربين، قالوا هذا قاعد يحاول أساسا أنه يهرب، بس الظاهر أنه خايف يعبر الجوازات أو كذا، لكن مستحيل أنه يهرب عن طريق الجوازات الرسمية البرية أو المطار، أكيد يعني كان عارف أنه راح يتم التعميم عليه. صاروا يدورون يدورون، عندهم ميناء، والميناء هذا فيه بعد هم سفر عن طريق البحر، بدأوا يدورون في الميناء ويتم العثور على محمد علي متخبي في الميناء أكثر من أسبوعين في محاولة لإيجاد فرصة لركوب أحد الباخرات علشان يهرب من بريطانيا. تم إلقاء القبض عليه واعترف، في البداية أنكر، لكن بعد مواجهته بالأدلة والفيديوهات وصور وكذا وإنه متخبي هني وليش وشنو الأسباب والقضية السابقة، اعترف وكشف كل التفاصيل وتم الحكم على محمد علي بالسجن المؤبد. هم حاكمينه 35 سنة، يعني يعتبر هو السجن المؤبد عندهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.